الشيطان للإنسان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك كما أتم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق لقد كان في يوسف وإخوته آيات يوسف وأخوه أحب لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف فأوصاه أرضه قالوا يا

وَجِئْتُ عَلَى قَمِيصٍ بدم كلب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل Thank you. وشروه بثمن بسط دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتريه Oh! كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدا لدى الباب Oh, Oh,